لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أليك يا ربنا باليهود والنصارى ضلوا وأضلوا أليك بهم يا ربنا بالأجساد مردة وعفاريت ظالمين طاغين باغين معتدين عليك بهم يا ربنا ساحرين حاسدين حاقدين عليك بهم يا ربنا على العقل والإدراك والذهن عليك بهم يا ربنا فيك شككوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يا ربنا عليك بالظالمين عليك بالساحرين عليك بالساخرين عليك بالحاسدين عليك بالظالمين عليك يا ربنا باليهود عليك باليهود والنصارى والمجوس يا ربنا عليك بالشيوعيين والشيعة الظالمين عليك بالخبثاء في الجسد عليك يا ربنا بالغلاة عليك يا ربنا بالطغاة عليك يا ربنا بالملحدين عليك يا ربنا بالمشركين عليك بمن سخنوا الأجساد ظالمين طاغين باغين معتدين اللهم عليك بهم يا ربنا يريدوننا على اعتقادهم الله أكبر أنت حسبنا عليهم يا ربنا شككونا فيك يا ربنا وفي النار وفي الجنة وفي محمد صلى الله عليه وسلم الله ربنا لا نشرك به شيئا

إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفلا تعقلون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون اللهم إنا نسألك يا ربنا بأننا نعبدك ولا نعبد غيرك يا ربنا اللهم إنا نسألك بالركوع لك وبالسجود لك وحدك لا شريك لك يا ربنا اللهم قنا يا ربنا الشر والضر والمكر والكيد والسحر والحسد والعين اللهم قنا يا ربنا أشرارا في الجسد ومن حول الجسد كافرين ملحدين ظالمين طاغين باغين معتدين اللهم اكفناهم بما شئت يا ربنا اللهم اكفناهم بما شئت يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم احفظنا من شرهم يا ربنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يا ربنا واصلح لنا يا ربنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا ربنا اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا اللهم إنا نشكو إليك يا ربنا ضعف قوتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا يا ربنا نشكو إليك كافرين في الأجساد مردة وعفاريت سحارا ظالمين طاغين من ملوك الجن ومن سلاطينهم وفراعنتهم ورسولين علينا دخلوا في الأجساد ومن حولنا على الضلال والإضلال يا ربنا يا ربنا يا ربنا تعاونوا على الإثم والعدوان أنت حسبنا يا ربنا على الأقارب والأباعد الساهرين الهاسدين الحاقدين أنت حسبنا على الإنس والجن يا ربنا ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا من اليهود والنصارى والمجوس ومن الملحدين ومن الكافرين أجمعين يا ربنا من الغلاة والطغاة والبغاة يا ربنا